التعذيب حتى التمكين. لن تعلو همتك الآن، فإذا ما نزلت همتك وضعفت نفسك فأنت ترخي العنان لعدوك. هذه الزبانية أعد للأذى، وتخصص في فنه الملعون، متبلد عقولهم بأكفهم وأكف للشر ذات حليل. لا يعبؤون بصالح ولو إنه في زهد عيسى أو تقى هارون. لا يرحمون الشيخ وهو محطم، والظهر منه تراه كالعرجون. التعذيب حتى التمكين. الطريق إلى الله ليس كما يظن الناس، وليس كما لم يعرفهم أيضا الناس. وأبى الله عز وجل ورسوله والعاقلون من المؤمنين إلا أن يميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، وبعدها يحيى من حي عن بينة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. انظروا إلى الصادق الأمين هذا رسول الله، لما انصدع بدعوة الله ماذا حدث له؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته حتى صعد الصف رسول الله، وقال يا صباحا يا صباحا. فاجتمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ماذا تريد منا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل كنتم مصدقين؟ فقالوا له نعم يا محمد. قال لهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فأهوى عبد العزة بن عبد المطلب عمه إلى حجر في الأرض وأخذ يحذفه به ويقول له: تبا لك يا محمد، لمثل هذا جمعتنا؟ يحقر من هذا القول الشديد. ومن هذه اللحظة يا عباد الله وقد نزلت البلاءات على رسول الله تبرأ، كلما خرج من ابتلاء وجد الآخر هذا الرسول محمد خير البشر، قد لاق في حياته أزمات، لنا فيه أسوة ومواقف، هي نور لنا في درب المهمات. ولم يؤذ النبي وحده، بل أوذي أصحابه من بعده، وأقص عليكم. يجلس يوم مع عمر رضي الله عنه، يقول عمر: إن أحق الناس بالخلافة هو بلال، لما رأى وشاهد وعذب في الله عز وجل. فإذا خباب بن الأرب يزيح رداءه عن منكبيه ويولي ظهره لعمر ويقول له: انظر يا أمير المؤمنين. عمر. فنظر عمر إلى ظهر خباب فبهت. عمر. قال: كيف حدث لك ذلك يا خباب؟ قال: أوقدوا لي نارا عظيمة ثم طرقوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليه وما نزعوني، فوالذي نفسي بيده ما أطفأ لظى إلا الماء الذي نزل من بصره. إن الطريق إلى الله أيها الإخوة طريق حزن مفروش بالشوك، لا يستطيع المرء أن يلج فيه إلا بقلب سليم، نص الله عليه. إن هذا الطريق آخره الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ التعذيب حتى التمكين. إن كثيرا من إخواننا يظنون أن تلك السلعة رخيصة، يظن أنه سيأخذها وهو في بيته آمن بين عشيرته وحليلته وأبنائه، وأنه سينام على فراشه ويبلغ هذا المنزل. فالله ما كسبت فيستامها المفلسون، ولا ذهب فيبيعها بالنسيئة المعسرون، بل سلعة الله هي الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكتلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان التعذيب حتى التمكين للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أننا الآن بصدد أيام عظيمات من أيام الله عز وجل، أيام عظام وأحداث في ثنايا هذه الأيام عظام أيضا. فنحن الآن في شهر الله المحرم، وبتجدده يتجدد لدى المسلمين هذا الحدث العظيم المهيب، حدث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي قضى أيامه ولياليه ينصح لهذه الأمة، ومضى صلى الله عليه وسلم بين رضا وعنت، وإن كان الأخير أكثر، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل الوجوه، فبذل نفسه صلى الله عليه وسلم في أول مبذول حتى رحمه الله عز وجل فقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لقد اكتظت الهجرة أيها الإخوة بالدروس والعبر العظام التي تنفع هذه الأمم المتأخرة أو هذه الشخصيات المتأخرة عن شخصيات المتقدمين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فكان على آخرها أن ينظر إلى أولها ويأخذ هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدوه على غز السير إلى الله عز وجل. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بالنظر إلى أولها. فبالنظر إلى هذا الحديث العظيم كما قلت المكتظ بهذه الدروس والعبر، أرشف هذا الدرس العظيم الذي دبجه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، هذه السلة الطيبة المطيبة التي اختصها الله عز وجل بحماية خير من وطأ الحصى بقدمه صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء القوم الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في خير ما موضع، لا لشيء إلا لطهارة قلوب استقبلت الوحي على أرض خصبة أنبتت شجرة التوحيد والدين. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة وعلى مساعدته في المنشط والمكره والمكسل، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، يعني على أن يحموه تقدموا، يعني على أن يحموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما استقبلوه بالمدينة كان استقبالهم لا كغيرهم، فلما نظر بعض اليهود إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نظر إلى وجه أبي بكر معه ما تمالك نفسه مع حقده وغله أن قال يا معشر العرب هذا جدكم قد أتى. فخرج هؤلاء الأنصار يعرفون البيعة ويعلمون على أي شيء بايعوا رسول الله ولا ينسون ذلك أبدا. فلما علموا أن النبي قد أقبل عليهم وكانوا قد أمضوا الأيام الطوال في انتظاره فلما علموا بقدومه استل كل رجل منهم سيفا وخرجوا إليه مشرعي سيوفهم ورماحهم كأنهم يقولون له نحن على العهد ولن نتقهقر ولن نرجع إلى الخلف. لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم أيام مكة وأيام كان قاطنا في مكة فقام الهيثم بن جميل رضي الله عنه وقد هم الناس أن يبايعوه بعد أن أملى شروطه فقال لهم أيها الناس أنكم بموالاتكم لهذا الرجل وحمايتكم له قد أغضبتم من حولكم من اليهود والعرب وقد صاروا الآن حربا عليكم فإن كنتم على قدر هذا الطريق فافعلوا وإلا فاقبضوا أيديكم عن بيعته الآن. فقام إليه بعض الأنصار وسكته وقال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك إذا ما فعلنا ما تريد فما جزاؤنا. قال لهم الجنة. كما قلت اكتظت الهجرة بالدروس والعبر وقد أسهب الناس في دروسها وأطيبوا إلا أنني أنبه على درس كان بسببه أو بسبب الجهل به رجع كثير من إخواننا عن الجادة القهطرة ورجعوا عن هذا الطريق. انظر إلى الهيثم بن جميل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدثين وموقفين من أول وهلة. رجل يريد أن يحميه الناس من هذه النار المضطرمة التي كان يصطلي بها في مكة على ما سأسرد لكم الآن. فإذا ما وجدهم كان من المعتبر والمفترض أن يتلهف عليهم وأن يذهب إليهم بكل شروط وأن يوعدهم بكل شيء حسن وكان قادرا على ذلك صلى الله عليه وسلم. لكنه يعرفهم الطريق ويعرفهم معالم الطريق وأنه ليس بالسهل المرن. فلما قام له بعضهم وقال ابسط يدك أبايعك يا رسول الله ثم قال له ما جزاؤنا على بيعتك ومنعك ومحاربتنا لهؤلاء الإخوان والأخدان من حولنا. فقال له النبي الجنة. لم يقل له ستفتح الممالك على أيديكم وكان قادرا عليها ولم يقل له سوف ترثون الأرض وما عليها ولم يقل له ستدين لكم الأكاسرة والقياصرة لم يقل له ذلك إنما قال له الجنة. وقام الهيثم بن جميل يدمج معالم الطريق أيضا فقال لهم إنكم ستعادون القوم وستجدون القوم يرمونكم عن قوس واحدة ويجتمعون جميعهم عليكم فإن كنتم على ذلك قادرين وإلا فارجعوا. إن الطريق إلى الله أيها الإخوة طريق حزن مفروش بالشوك لا يستطيع المرء أن يلج فيه إلا بقلب سليم نص الله عليه. إن هذا الطريق آخره الجنة. إن كثيرا من إخواننا يظنون أن تلك السلعة رخيصة ويظن أنه سيأخذها وهو في بيته آمن بين عشيرته وحليلته وأبنائه وأنه سينام على فراشه ويبلغ هذا المنزل. تالله ما كسدت فيستامها المفلسون ولا ذهبت فيبيعها بالنسيئة المعسرون بل سلعة الله هي الجنة. وأبى الله عز وجل ورسوله والعاقلون من المؤمنين إلا أن يميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب وبعدها يحيى من حي عن بينة. الطريق إلى الله ليس كما يظن الناس وليس كما لم يعرفهم أيضا الناس. إن هذا الذي أقدمه لكم اليوم من أجل الهدايا وأعظمها إلى هؤلاء الذين قطعوا من الطريق شوطا وإلى الذين لا يزالون على طرته وسدته. أقول لكم الطريق إلى الله طويل وحزن مليء بالشهوات والشبهات لا ينجو منه إلا من صحح قلبه، لا ينجو من هذه المحن التي تقابله إلا رجل علم أن الموعد الله، وأنه سيقف مع غليمه بين يدي الله، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. وحتى أقرر هذا الكلام كما تعودت معكم، حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطلب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراكن أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سلامه. المرقاة الأولى حقيقة الطريق، المرقاة الثانية مشاهد على الطريق، أما المرقاة الثالثة فهي المنح منوطة بالمحن، وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على القليل والجلل. اعلم أيها الأخ الكريم كما قلت لك أن الطريق صعب إلى الله عز وجل، ووصف الله تبارك وتعالى هذا الطريق في غير ما آية من القرآن، وكذا وصفه العدنان ليبين لمتبوعيه أنهم ينبغي أن يجحزوا همتهم وأن يعلموا مسبقا أنهم ساجدون عثرات، فإذا ما تعثر المرء بها كان على علم بها، بدلا من أن يصدم بها بادئ ذي بدء فيكعكع ويرجع إلى الوراء القهقراء. وهذا ما وجدناه من سفول همة كثير من إخواننا بإزاء هذا الذي يراه من ابتلاءات للمسلمين أو ابتلاءات في شخص نفسه، فإذا ما حدث له ذلك رجع إلى الخلف. إن الله عز وجل كما قلت لكم نبه على ذلك ونوه في غير ما آية، فقال الله عز وجل لكم مستنكرا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا بسهولة؟ ألم تقرأوا عن السالفين لكم؟ ولما يأتكم نبأ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، حتى يقول الرسول رأس المؤمنين والذين آمنوا معه من شدة اللأواء متى نصر الله؟ قال يومها: ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بلا جهاد لأنفسكم وجهاد لأعدائكم وتذوقوا أهوال الحروب والأهوال فيكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة حتى تمر على هذه المراحل؟ وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبين لك معالمه، وأصغ لي جيدا في هذه الخطبة بالذات، فإن أمتنا برمتها الآن تئن، فإذا لم تعلو همتك ولم تتخذ هذا الدرس لك بين عينيك، فإنك بعد ذلك ستتأثر نفسيا. وقد أسلفت لكم أن العذاب النفسي أشد على النفس من العذاب البدني، فإذا ما نزلت همتك وضعفت نفسك فأنت ترخي العنان لعدوك. فلتعلو همتك الآن ولتنظر إلى ما أوضحه الله عز وجل لكم: ولنبلونكم بشيء، وذا من رحمته أن لما ابتلانا ابتلانا بشيء يسير نزل خفيف ولم يبتلنا بالخوف كله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله عز وجل: لتبلون، وانظروا إلى هذا التأكيد الشديد، يعني سيحدث سيحدث، وستبتلى بأشكال البلاء المتعددة التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وحسنه وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا خطا طويلا وأنصتوا جيدا خط لنا خطا طويلا ثم خط على جنباته خطوط انتصار ثم قال وأشار إلى الخط الطويل هذا صراط الله وأشار إلى الخطوط الصغيرة وقال وهذه سبل قصار على كل واحد منها شيطان من أطاعه هوى بها ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظروا وأمعنوا في استنباط هذا الدرس من هذا الحديث خط لنا خطا طويلا. الطريق إلى الله ليس بالقصير بل هو طريق طويل والطول فيه مضني ومع ذلك فإنه لا يخلو من الشهوات. وخط على جنباته خطوطا قصارا والمرء يريد أن يعمل عمله سريعا وأن يصل إلى النهاية سريعا سريعا وبأقل مجهود فهذا الطريق القصير الذي على جنباته هو في وصفه فتنة. ولم يكتف النبي بذلك فحسب بل إمعانا في تفصيل ذلك قال صلى الله عليه وسلم على رأس كل طريق منها شيطان. والشيطان يزين للمرء ما لم يكن به زينة. وانظروا تخبروا كم من امرأة لا يطيق المرء النظر إلى وجهها من قبحها فزينها الشيطان للعفيف فوقع بها وزنى. حرفة الشيطان التزيين. فطريق الله طويل وبإزائه طرق قصار هي فتنة في نفسها. وكذلك على سدة كل طريق شيطان محترف يزين لك هذا الطريق. وفي الحديث الذي خرجه إمام الحاكم في المستدرك وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الإمام الألباني رحمه الله هو حديث حسن صحيح أو قال هو حديث حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون وإن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا عباءه يجوبها فيستر بها نفسه وإن كان الرجل ليبتلى بالقمل حتى يقتله وإن كان أحدهم لأفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء. انظر إليه وهو يقول أشد الناس بلاء. أشد الناس بعامة يعني كل مسلم وكافر. وهذا الفهم هو الذي فهمه الإمام العلامة ابن القيم فقال رحمه الله تعالى إن الابتلاء سنة كونية وقع فيها كل طوائف الناس من مسلم وكافر. الكل يمتحن كما قال الله عز وجل ونبلو أخباركم. قال الحافظ في الفتح أي نختبركم ونمتحنكم. الكل يمتحن. أشد الناس بلاء الأنبياء صفوة الله عز وجل وهم أشد الناس بلاء. ويفصل النبي بعض الذي وقع عليهم فانظروا إلى هذا الهول فيقول صلى الله عليه وسلم وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة هذا هو كل مدخره وجاده من الدنيا عباءة. وهذه العباءة مع ذلك ليست كاملة بل هي مقطوعة. حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويقال للرجل المجبوب أي المقطوع ويقال جب كذا أي قطع منه كذا فيجوبها أي هي مقطوعة فيقطع منها ما يحسن أن يستر به عورته فحسب، يعني العباءة غير كاملة. وإن كان الرجل يبتلى بالقمل حتى يقتله، يعني يبتلى بالعذاب الشديد ويبتلى بالشيء الذي هو أقوى من نفسه من أمراض وأشياء حتى يقتل على إزاء ذلك، ولكنهم قد تعرفوا على الله عز وجل فعلموا أن هذا البلاء من فضله وأنه رافع لدرجاتهم، كما قال الإمام المناوي رحمه الله حاشية على هذا الحديث: إن الأمثلون، واستخدم هذه الرواية الأخرى كما قال صلى الله عليه وسلم فيها: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقال المناوي: والأمثلون يحجب الله عز وجل عنهم محبوبهم في العاجل حتى يدخره لهم في الآجل، يعني يحبس عنك محبوبك الذي تريده الآن من غنى وراحة ودعة وأمان فيدخره لك في الجنان، لأن الله عز وجل يعلمك أن العيش ليس ثمة إلا في الآخرة، فيدخر الله عز وجل هذا المحبوب إليك في العاجل، يستبه لك من العاجلة من هذه الدنيا ويدخره لك في الآجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل زارتك أم ملدم؟ فقلت له: لا، يريد الحمى. فقلت له: لا. فقال: إنها تنقي المرأة من ذنوبه كما ينقى الحديد إذا أدخل في الكير من شوائبه، كما ينقى الحديد إذا أدخل في الكير من شوائبه. فهذه أحاديث يبين بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، وأنك ستبتلى فيه بأكثر من بلاء وابتلاء، سوف تمتحن فيه بأكثر من ذلك، فمن صبر كما قال صلى الله عليه وسلم فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن لم يرض فله السخط، أو فمن سخط فله السخط وعليه السخط، ولا يضر ذلك الله عز وجل. وابتلي القوم الذين هم أخير منك حتى إذا ما رأيتهم على الطريق وأنت تسير إلى الله عز وجل تعزيت بهم، فإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه قد ابتلوا في الله تبارك وتعالى فيسهل عليك بلاؤك في الله عز وجل. وهذا هو الذي ينقلنا إلى هذه المرقاة الثانية: مشاهد على الطريق. إن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن صدع بدعوة الحق وقام إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل عن أمر الله تبارك وتعالى، وكان قد علت همته حتى خالف الأرض بجميعها، خالف كل من هم على وجه الأرض إلا غبرات من الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فانظروا إليه من أول وهلة واعلموا أنه من أوسطهم نسبا، يعني من أفضلهم نسبا، وأنه من علية القوم شرفا صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عندهم بخيانة ولا بكذب أبدا، حتى كانوا يقولون عليه الصادق الأمين. فانظروا إلى الصادق الأمين هذا لما انصدع بدعوة الله ماذا حدث له. فخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذا تفسير ابن عباس، قال ابن عباس: قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته حتى صعد الصفا وقال: يا صباحاه. وكانت هذه الكلمة من الكلمات الدالة على جمع الناس على المرء، يا صباحاه، فاجتمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا تريد منا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ أكنتم تصدقون هذا الكلام؟ فقالوا له: نعم يا محمد، فما علمنا عليك إلا خيرا وما جربنا عليك الكذب أبدا. فقال لهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، ف فأهوى عبد العزة بن عبد المطلب عمه إلى حجر في الأرض وأخذ يحذفه به ويقول له: تبا لك يا محمد، ألمثل هذا جمعتنا؟ يحقر من هذا القول الشديد العظيم الذي قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألمثل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن هذه اللحظة يا عباد الله، وقد نزلت البلاءات على رسول الله تطرا، كلما خرج من ابتلاء وجد الآخر مما تئن له الجبال الرواسي وينفصم له الحجر القاسي، على ما سأبين لكم الآن. لما أنهاجت مكة كلها على النبي وأتباعه واستحلوا دماءهم وأبناءهم ونساءهم على ما سأضرب لكم الآن من هذه الأمثلة، لكن أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتول عن دنياك حتى حين، فالأمر عات والحقائق مرة تسمو على التبيين والتعيين. والخطب ليس بخطب مكة وحدها، بل خطب هذا المسلم المسكين. هذه زبانية أعدوا للأذى وتخصصوا في فنه الملعون، متبلدون عقولهم بأكفهم وأكفهم للشر ذات حنين، يتلقفون القادمين كأنهم عثروا على كنز لديك ثمين، لا يقدرون مفكرا ولو أنه في عقل سقراط وأفلاطون، لا يعبؤون بصالح ولو أنه في زهد عيسى أو تقى هارون، لا يرحمون الشيخ وهو محطم والظهر منه تراه كالعرجون، لا يعبؤون برجل مريض وطالما زادوا أذاه بقسوة وجنون. أسمعت بالإنسان يضرب بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضرب رأسه بالصوت حتى ينتهي لجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزين؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني؟ أسمعت ما يجد البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي، ولا ينبيك مثل خبيري، وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حمرا بلا تلوين. أترى أولئك ينتمون لآدم أم هم ملاعين بنو ملعون؟ هذه مقدمة الكتاب، فكيف ما تحوي الصحاف السود من مضمون؟ هذه مقدمة ما حدث للنبي وأصحابه، هذا هو الذي أدبجه لكم مجملا، وإليكم التفصيل كالآتي: صدع النبي بدعوته فوجد من الكفار شيئا عظيما، فكما خرجه البخاري هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال الملأ من كفار قريش: كيف يفعل محمد ذلك بين أظهركم؟ فقد سفه أحلامكم وفرق بين الوالد وولده، فإذا خرج عليكم فافعلوا به الأفاعيل. فخرج النبي وطاف صلى الله عليه وسلم بالكعبة يوما، ولما أن انتهى من طوافه سجد عند الركن سجدتين، فلما سجد عيط قبحه الله تطرا، وأخذ بزيل ثوبه ولفه على عنقه وأخذ يخنقه ويقول: أنت الصابئ الذي سفهت أحلامنا، وهو يخنقه حتى كاد يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويلقاه بعض السفهاء يوما، بعض السفهاء الصغار الصبية المشاغبين الذين لا يزنون شيئا في عالم الرجال، ومع ذلك استأسدوا على سيد الرجال، وكما قيل: ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه يوما يمر في الطريق فأخذ حفنة تراب وبكل سماجة وضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلنظر إلى هذا العذاب الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود: بينما النبي يصلي يوما عند الكعبة والمشركون في أنديتهم يعني في مجتمعاتهم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا أيكم يأتي إلى آل فلان فإنهم قد ذبحوا اليوم جزورا فأيكم يأتي إليهم فيأتي بسلاه ثم يضعه على رأس محمد إذا هو سجد بين كتفيه فانطلق وانبعث أشقاهم وقام عقبة بن أبي معيط أيضا وذهب إلى هؤلاء القوم وأتى بسلى الجزور والجزور هو الناقة الأنثى وسلى الجزور هو المشيمة يعني هذا الذي يسمونه الخلاص الذي يكون في الإنسان منا بما يزن الكيلو أو الاثنين من الكيلو ومع ذلك هو في ناقة عظيمة فأتى بهذا السلى الثقيل المنتن ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه عقبة قبحه الله ووضعه على كتفه بين منكبيه وهو ساجد فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال ابن مسعود فقلت والله أريد أن أدفع عنه لكن ليس لي عشيرة أقول لو أن لي قوما يعني لو أن لي قوما يحمونني من هؤلاء الجلاوزة الأباطرة لكنت قد قمت لهم والنبي أحب الناس إلي لكن ما استطاع أن يدفع عنه فوضع هذا السلى على كتفه قال فرأيت ابنته فاطمة أتت وهي تجر ثيابها باكية وتشتم المشركين وتميط ذلك عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ونظر إليهم وقال يا معشر قريش شاهت الوجوه وتوجه إلى الذي يسمع السر والنجوى وإلى الذي يغيث في المصائب والمدلهمات توجه إلى السماء واستحلب نصره فقال اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بالوليد بن عقبة وشيبة بن عقبة والوليد بن المغيرة وأبي جهل بن هشام قال ابن مسعود فوالله لقد رأيت الجميع قتلى وصرعى فألقوا في القليب يوم بدر ألقوا على الكفر وماتوا على الكفر هذا ما لقاه رأسنا صلى الله عليه وسلم ويهاجر فيذهب من بلده ويطرد من آله وماله ومراتع صباه وهذا شيء لمن جربه شديد على النفس حتى قال الشاعر ولله دره قلب فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي إذا طاف المرء على البلاد كلها يحن دوما إلى هذا المنزل الذي شهد مراتع صباه فخرج النبي وعينه مكتظة بالدمع وهو ينظر إلى مكة ويقول والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ويبكي صلى الله عليه وسلم بل وقع عليه من الاستهزاء والسخرية والعذاب النفسي حتى أنهم كانوا إذا رأوه يقولون هذا الذي بعث الله رسولا أما وجد الله يا محمد إلا أنت فيبعثك رسولا أين غفل ربك يا محمد عن أبي جهل بن هشام سيد القارة وعن هذا الرجل سيد الطائف وعن الوليد بن المغيرة سيدنا أين ربك هل غفل ربك عن هؤلاء العاظم يحقرون من شأنه صلى الله عليه وسلم ويأتيه يوما أبي بن خلف قبحه الله معه عظم بال ثم يفركه بين يديه فيسقط هذا الرفاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار هكذا أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار هكذا فقال نعم يبعثك بعد أن خلقك ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار هكذا قيل له واستهزأ به بل وخجل صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه وتحمل ذلك وسار في طريقه بمنتهى النشاط لا يلوي على شيء ولم يقل يقينه ففي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال المسيب رضي الله عنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب كما تعلمون كان يعظم النبي وكان يعظم الدين أيضا وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من البرية خير دينا، لكن منعته هذه العصبية. فدخل عليه النبي يرجو أن ينجيه الله وهو في آخر رمق، فقال له يا عم، ووجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن المغيرة، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو طالب ونظر إلى أبي جهل بن هشام، فأنشأ أبو جهل قائلا وكما قلت لكم قبح قوم كان كبيرهم أبو جهل. فقال له يا أبا طالب، يذكره بهذه العصبية، وهذه العصبية المقيتة هي التي أودت بالناس إلى هذه الهوة الساحقة، هوة الكفر. قال له يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟ أتترك الدين حتى يقولون لما حضرته الوفاة جزع؟ فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. فكيف يا عبد الله أن تخذل في أقرب الناس إليك؟ إن أحدكم إن قال لابنه يوما ائتني بشيء فقال له هكذا لا، وصادره بها وطلعه بها لا، فإن الرجل منا يجد حسرة شديدة في قلبه. أبعد أن ربيتك وعلمتك لا تطيع أمري؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الذي كان يحوطه ينظر إليه فيخزل فيه وأمام أكابر أعدائه، يقول هو على ملة عبد المطلب. ولم يؤذى النبي وحده، بل أوذي أصحابه من بعده، وأقص عليكم وأقص وأقص لتعلموا أن الطريق ليس بالسهل. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان له من الكرامة في الجاهلية شيئا عظيما، وكان رجلا مرموقا بين العرب، لأنه كان ذا مال وفير وحشمة في نفسه. ومع ذلك قام أبو بكر يوما في صحن الحرم، في صحن المسجد الحرام، وقام وقال والله لا أصدعن بدعوة الحق. وإن كثيرا من إخواننا يظنون أن أول من صدع جهرا هو عمر، وهذا غلط منهم فاحش. إن كل خير سبق إليه بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. فقام أبو بكر وقال يا قوم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقاموا إليه بكل شيء كان في أيديهم، وأخذوا يضربون أبا بكر في وجهه وعينيه، واستمعوا لهذا الوصف جيدا حتى عاد وجهه طبقا واحدا، عاد وجهه هكذا، ليس فيه هذه الأشياء الناتئة، ليست هذه الأنف الخارجة عن الوجه وهذه العين الغائرة في الوجه، لا، صار كله في استواء واحد. أرأيتم رجلا يوما تورم وجهه من الضرب حتى صار في استواء واحد؟ ضرب أبو بكر حتى أغشي عليه من شدة الضرب، لكن كانوا رجالا أشاوسا، عندهم الولاء في قلوبهم كالنصور والأسود الضواري. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه لما وقع، ولما أفاق من هذا، ولما أنحجز قومه عنه، أول شيء سأل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما أفاق ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأشراف الأعيان ومع ذلك يؤذون أيضا. وهذا عمر سفير الإسلام، سفير في الجاهلية وسيد في الإسلام، وكان الناس إذا أرادوا المفاوضة أرسلوا عمر، وإذا أرادوا المكاتبة أرسلوا عمر، وإذا أرادوا الزجر والردع لغيرهم أرسلوا عمر. هذا الرجل الوجيه فيهم لما أن أعلن إسلامه يقول قام علي شباب مكة وشباب قريش فأخذوا يضربونني وأضربهم من بعد صلاة الصبح وحتى الضحى. يعني أخذوا ساعة أو ساعة ونصف يضرب هذا في هذا ويضرب هذا في هذا. فضرب عمر رضي الله عنه على وجاهته أيضا في قومه. أما من كان دون ذلك فوجد من العذاب والنكال ما الله عز وجل به عليم. وانظروا إلى خباب بن الأرت يجلس يوما مع عمر رضي الله عنه، فيقول عمر إن أحق الناس بالخلافة هو بلال لما رأى وشاهد وعذب في الله عز وجل. فإذا خباب بن الأرت، واسمعوا جيدا، يزيح رداءه عن منكبيه ويولي ظهره لعمر ويقول له انظر يا أمير المؤمنين، فنظر عمر إلى ظهر خباب فبهت، بهت العملاق عمر. فلما نظر إليه وبهت قال: كيف حدث لك ذلك يا خباب؟ واسمعوا إلى ما رآه خباب: أوقدوا لي نارا عظيمة ثم طرفوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليه وما نزعوني، فوالذي نفسي بيده ما أطفأ لظاه إلا الماء الذي نز من ظهر. ما أطفأ النار إلا هذا الماء، إلا هذا الدهن، الدهون التي سالت بعد أن أحرق لحمه وجلده، وجاءت هذه الدهون وسالت فنزلت فأطفأت النار. أما المشركون فلم يحملوه عنها أبدا. وهذا العبد الأسود الحبشي، وإن يكو أسودا فالمسك لونه، هذا هو بلال رضي الله عنه. كيف كان يعذب؟ كان يوضع الحبل في عنقه ويسلم إلى الأطفال والصبيان فيطوفون به في أزقة مكة. انظر إليك وأنت رجلا هكذا في سن 30 عاما، كما قيل عن بلال لما أسلم، ومع ذلك يأخذ بعنقك طفل صغير ويطوف يضربك ويلف بك في أزقة هذه المدينة. أي تهزيء لك هذا، أي استهزاء بك، وأي شيء يقع على النفس بعد ذلك. ومع ذلك كان يوضع في رمضاء مكة التي قيل عنها أنه لم ينج منها الحافي ولا المنتعل، الكل يؤذى بحرارة مكة. فكان إذا اشتد لهيبها وضع بلال على ظهره في هذه الرمضاء، ووضعت صخرة عظيمة على صدره، ومع ذلك يجلد. ولم يكن من هذا الأشوث إلا أن يقول أحد أحد، لم يقل بلال إلا هذه القولة التي دمرت هذا السياج، هذا السياج الذي بينه وبين هؤلاء المشركين. خباب بن الأرط، تقوم إليه أم أنمار التي كانت تملكه وتضع الحديد المحمي على رأسه حتى يسقط مغشيا عليه. وهذا بلال كما ذكرت لكم. وأبو ذر يقول: كنت من مدينة غفار فسمعت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أخي أنيس فلم يشفي، فأتيت بنفسي إليه فوجدت مكة كلها إلبا عليه، يعني اجتمعوا جميعا على النبي وأصحابه. فلما رأى ذلك قال: استضعفت رجلا منهم. فقلت له: أين هذا الرجل الذي يقال له أنه صبأ؟ أين هذا الرجل الذي يقال له أنه كفر ورجع عن ملة آبائه؟ فنظر الرجل إليه وعلم من فحوى كلامه أنه يريد الإسلام، فأشار إلى القوم وقال: يريد الصابئ، يريد الصابئ. قال: فقام الناس إلي بكل شيء في أيديهم، والذي نفسي بيده ما تركوني حتى صرت نصبا أحمر، يعني لا يعرف منه عين من أذن من وجه من بدن، حتى صار نصبا أحمر يعني شيئا موضوعا على الأرض كله دماء، فما تركوني حتى صرت نصبا أحمر. هكذا حدث بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بمن بعدهم. وهذا المثال الذي يضرب وأضربه كثيرا. لما جاءت جحافل دولة الفاطميين إلى هذا البلد، إلى مصر، وكان هؤلاء القوم يعملون بأعمال الكفر، فقام إليهم أبو بكر الشهيد، أبو بكر النابلسي، وأمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر، حتى قال: لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم والعاشر فيكم، فإنكم قد غيرتم الملة وأبدلتموها. تعرفون ماذا فعلوا بأبي بكر؟ فعلوا فيه ما جعل الدار قطني، إذا ذكر النابلسي قال: هذا الشهيد، وبكى. فعلوا في أبي بكر شيئا لم يسمع بمثله من قبله قط. فأتوا بأبي بكر النابلسي وسودوا وجهه وشهروا به في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث أمر هذا الرجل الفاطمي، أمر برجل يهودي فسلق أبا بكر حيا، سلق أبا بكر حيا، سلق أبا بكر حيا. وهذا الرجل الموصول بالله عز وجل كما قال أهل التراجم: كان وهو يسلخ سلخ من مفرق رأسه، وكان وهو يسلخ يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان يردد كلام الله عز وجل، حتى أنه بعد أن قتل قال بعضهم: اقتربت من جسده بعد أن قتل، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت كلام الله عز وجل يتلى من جسد. هكذا كان هؤلاء القوم، وابتلوا وأوذوا في الله، بل كانت تبتلى العائلات برمتها. فهل أتاكم خبر آل ياسر؟ آل ياسر عمار بن ياسر وياسر وسمية أم ياسر أم عمار بن ياسر، هؤلاء القوم الذين كانوا عبيدا. وذهب عمار رضي الله عنه فجلس في الحلقة المباركة فعلم من النبي الإسلام وأسلم، وذهب إلى أبويه فدعاهما. فلما أن دخل في الإسلام وقامت حملة الكفار على المسلمين كان هذا الإيذاء الذي أذكركم وأذكره لكم الآن. كانوا يأتون بعمار وسمية وكانوا يأتون بياسر فيلبسونهم أدرع الحديد، يعني كأنه لبس بدلة أو قميص من حديد، ثم يترك هذا الرجل في رمضاء مكة. وكما وصفت لك الرمضاء آنفا كان لا ينجو منها الحافي ولا المنتعل، فكانوا يتركونهم على هذا النحو إلى متى؟ تعرفون إلى متى؟ حتى يشم منهم رائحة الشواء، يجد أن جسده بدأ يشوى بدأ يشوى، فيخرجونهم وقد تشققت شفاههم فيخرجونهم. فإذا عادوا إلى ما هم عليه تارة أخرى وضعوهم وأعادوا لهم الكرة. وكان أبو جهل قبحه الله يعلق سمية رضي الله عنها من قدمها إلى أعلى ويدلي رأسها في برميل ماء، فإما أن تشرب الماء كله وإما أن تخنق وتموت وتغرق. وآخر الأمر أنه مر عليها بحربة فضربها في أسفل حقوها في فرجها فقتلها رضي الله عنها لتسمو بأن تكون أول شهيدة في الإسلام. هذا الذي حدث لهؤلاء الأصحاب ولهؤلاء الأكارم الكبار لتعلموا أن الطريق حزن صعب لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفذاذ الرجال. ولكن مع ذلك أقول إن المنح عادة أو دائما تأتي بعد هذه الابتلاءات، ومن ثم قلت لكم إن المنح في طيات المحن أو المنح منوطة بالمحن. وهذا هو الذي أرجئه إلى الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إنني أذكركم بهذا الذي أقوله دوما والذي أعتذر له بكم به لكم عن هذه الإطالة، إن خطبة الجمعة من البركات التي تركها الله عز وجل على ظهر هذا الكوكب، حتى أننا الآن لا نجد زاوية صغيرة لو فتحت للناس لاكتظ الناس بها في صلاة الجمعة، ذلك لما يريد الله عز وجل أن يبقي من هذا الخير في هذه الأمة. وهذه المشكلة مشكلة جدا، فإن كثيرا من إخواننا لا يعرفون ذلك من حقيقة الطريق. فإذا مرض أحدهم أو افتقر أو وجد في طريقه بعض العقبات، إذا بالموسى يمر على لحيته، وإذا بالأخرى تنزع حجابها ونقابها لأتفه الأسباب، ذلك لأنهم ما أخبروا من أول وهلة أن الطريق شديد. وهذا ليس بالتنفير كما ذكرت لكم، بل هو مما وصف الله عز وجل ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحتاج الآن أن أسهب في هذا الموضوع، ولا أحب أن أكون قد ضيقت الأمر في الخطبة الأولى حتى أوسعه في الخطبة الثانية. إنك لا تبتلى في الله عز وجل أبدا فتخرج من هذا الابتلاء إلا وجدت منحة بعد هذا الابتلاء، وهذا الذي أوضحه الله عز وجل فيما ذكرت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ في هذه اللحظة ماذا قال الله؟ قال ألا إن نصر الله قريب. إذا ضاق الأمر واحتدم واحلولك وأقبل الظلام بجحافله، فاعلموا أن يومها سيتنفس الصبح وسيخرج هذا الضوء الأبلج الذي يسلب الله عز وجل ويأخذ به هذا الدغل الذي هو موجود في قلوبكم. بعد كل محنة منحة، بل المنح منوطة بالمحن. ما حدث داهية في ديننا ولا في الإسلام على مر التاريخ إلا ووجدنا هذا المحنة قد فرجها الله عز وجل، وجاءت بعدها المنح العظام. فهذه دولة الفاطميين التي مكثت تسوم القوم سوء العذاب، ومع ذلك قد جاء عهد صلاح الدين وفتح المسجد الذي بقي 90 عاما مغلقا على أيدي النصارى، فتحه الله عز وجل بعد ذلك. وانظروا إلى كل فاجعة حدثت بكم، سترون بعدها من حكمة الله عز وجل ما كان لم يحدث أبدا إلا بهذه المحنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكرت لكم هذا الضيق الذي ألحق به، لكن خرج من دولته وترك أهله وماله وكذا أصحابه، فرجعوا بعد 8 سنين وفقط في العام 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى أم القرى ليرهب القاسي والداني ويرعب كل العرب من حوله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم القرى ودخلها لا بسطوة شيء إلا بسطوة الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بلا حرب في هذه الدولة المتعجرفة التي أخرجته بالأمس القريب. وصعد هذا العبد الأسود الحبشي الذي كان على هامش الدنيا بالنسبة لهم، صعد بلال بن رباح على ظهر الكعبة وصدع بنداء السماء ليسمع أهل الأرض هذا النداء، وصدع بالتأذين على ظهر الكعبة حتى يكون غيظا للمشركين، حتى مكث بعضهم وقال: إنني قد أردت من اليوم سعادة، وسعدت أن قد مات أبي حتى لا يرى هذا العبد الأسود فوق هذه الكعبة. ودخل النبي يجلجل قوله: من دخل داره فهو آمن، فدخلت الفئران وكمنت. ودخل هذه الدولة التي بالأمس القريب فاح منها رائحة نتن الكفر، فأخذ النبي يميط هذا الكفر منها ومن رأسها، فدخل النبي الكعبة. ودخل صلى الله عليه وسلم ونزع ما كان فيها من كفر ومن تصوير لإبراهيم وإسماعيل بالكفر والعمل بالأزلام. وخرج صلى الله عليه وسلم ليهدم 300 صنم، 360 صنما حول الكعبة يهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويهزمهم إذا أشار إليهم ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل. فإذا قال جاء الحق وزهق الباطل خر الصنم لإسته، ووقع الصنم على قفاه. دخل هذا الذي قد هجر بالأمس القريب وطرد، فوقف على أم القرى وامتلك وزلزل عروش الأكاسرة والجبابرة، ونصر الله عز وجل أصحابه من بعده. وانظروا إلى الإمام أحمد، هذا الرجل الذي صعد إلى المحنة المعروفة لديكم وحده، وكان رأس الناس فيها، وجلد رضي الله عنه على كبر سنه، حتى قال بشر بن الحارث الحافي لما قال له بعض الناس يوما: يا أبا فلان، إن الإمام أحمد قد ضرب إلى الآن 17 صوتا، فنظر بشر إلى قدمه وجل الثوب عنها وقال: هذه القدم مقبحة، يا حبذا أن يكون القيد فيها، إن أحمد قد قام اليوم بما قام به الأنبياء، قام مقاما يقوم به الأنبياء. لقد كبوا أحمد على وجهه وداسوه بأقدامهم، ومع ذلك انظر إلى ترجمته لابن الجوزي يقول رضي الله عنه: فقد رأيت الإمام أحمد، يذكر عن البعض قال: رأيت الإمام أحمد وهو داخل إلى المسجد عليه برد أخضر وقميص أبيض، والناس من حوله لا يستطيع المرء أن يعدهم من كثرة عددهم، يقبلون رأسه ويده وقدمه ويقولون له: أقبل يا إمام المسلمين، أقبل يا إمام أهل السنة. هكذا لم يكن ليرفع قدر أحمد إلا إذا ابتلي رضي الله عنه، وإذا حدث له ذلك ولله در القائر. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالأمر أيها الإخوة لا يحتاج منا إلا الرجال الذين يعلمون أن لدينهم عليهم حق، وأنه ينبغي أن يؤدي الرسالة في أحلك الأمور كما ينبغي عليه أن يقدمها في الرخاء. فهذا هو الإمام السرختي رحمه الله الحنفي، يؤلف المبسوط، هذا المرجع إلى كتب الأحناف. تعرفون أين ألفه؟ ألفه وهو في سجن الجب،